الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الألباني رحمه الله في كتابه السنة: أخبرنا أبو بكر النووي قال حدثنا محمد بن عباس صاحب الشافعي قال سمعت أبا عثمان سعيد بن نصير يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول وذكر المريض فقال ما يقول هذا الدويبة؟ قال يقول يا أبا محمد القرآن مخلوق. قال كذا قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. هذا مثلا هذا بشر المريث الذي كان من يعني عيان الجهمية في صرف عبادة الله تبارك وتعالى ومن مقالاته أن القرآن مخلوق، فسأل أبو عبد الله ماذا يقول هذا دويبة تغيير الدافع يعني هذا الحمار ما يسمى. قال يقول القرآن مخلوق، فقمت على هذه ان الله تبارك وتعالى يقول انا له الخلق والامر، لان الله تبارك وتعالى له الخلق، فالخلق خلقه سبحانه وتعالى وله الامر، الامر امره والامر يعني انما هو كلامه وامره سبحانه وتعالى، يعني ان الامر غير الخلق، يعني امر الله تبارك وتعالى. وهذا القران يعني من أوامر الله تبارك وتعالى، أنه كتاب منزل من الله تبارك وتعالى يحمل أمره وإخباره سبحانه وتعالى، وأما الخلق فشيء آخر في السماوات والأرض وغيرها، فهذا غيرها. نعم. أخبرنا حسن بن ناصر الخلاع قال حدثنا أحمد بن داوود الجدام قال سمعت وكيعا يقول القرآن كلام الله أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل صاحب هوى يعبد الله عز وجل ويعرفه الا الجهميه فانهم لا يعرفون الا بشرا واخرى. هذا كلام عظيم من القران، قال كلام الله غير مخلوق، هذا كلام الله تبارك وتعالى انزله جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. اهل الايمان يؤمنون به هذا النحو انه القران كلام الله. يقول كل الناس يعرفوا إلههم إلا هؤلاء الجهمية ما يعرفوا إلههم، إلههم الذي يعني كأنه يشرع لهم هو هذا بشر المريث وأصحابه، قال له القرآن مخلوق فاتبعوه في هذا الأمر. نعم. أخبرنا أبو بكر المرعي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال سمعت الوكيع يقول لما كان الأمر بشر المريث وحضر الموت فجعلنا نحدث وكيعنا عن بشر وكلامه في القرآن ونفي الرؤية، فغضب وكيع فسمعته يقول أما إني إن سألت عنه أمرتهم أن يستتيبوه فإن تاب وإلا أمرتهم أن يضربوا عنقه ويصلبوه. نعم. هذا كلام وكيع التابعي في هذا الشعر، أن مثل هذا كان ينبغي أن يستتاب، فإن تاب عن مقالته في أن القرآن مخلوق وإلا قتل، أن هذه كلمة كفر. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عن بكر بن خلاد الباهلي محمد بن خلاد قال سمعت وكيعا يقول للمريسي بمنى إن سألت عنهم أمرتهم أن يستتيبوا فإن تاب وإلا أمرتهم أن يسبكوا دمعه أو يقتلوا أو يسبكوا. نعم. نعم هذا هو في الحج. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم قال سمعت شعيبا أنبأ صالح يعني يزيد وحدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثني الثقه قال سمعت يزيد بن هارون يقول بشر المريسي وابو بكر بن الاصم كافران على لي الدم. نعم. وفي المعصم كذلك كالراس من رؤوس المعتزله من يقولون هذه المقالات. نعم. واخبرنا ابو داوود قال حدثنا اسحاق بن الصباح ثقه قال سمعت الحسن بن علي يقول سمعت يزيد بن هارون يقول بشر المريسي كافر بالله. نعم. هذا تكفير لهؤلاء التابعين لمن قال هذه المقالة في أن القرآن مخلوق. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت إسحاق بن حنبل عن أبي عبد الله قال سمعت يزيد يقول أما هنا من يقتل المريسي؟ نعم، يعني تحريض على قتله بكفره. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا يعقوب بن أخي معروف الكرخي رحمه الله قال سمعت عني يقول رأيت رجلا في النوم فذكرت له بشر المريسي وقال لا تذكر ذاك اليهودي. نعم. أخبرنا أبو بكر بن وديق قال سمعت أبو بكر بن إسحاق الصاغان قال سمعت الحسن بن موسى الأشعري يقول ما بشر المريسي والشعوان البصري إلا واحد ما بينهما فرق إلا أنه كان يصلي. نعم يعني هذا اليهودي وهذا بشر المريسي يعني يصلي وهذاك لكنهم يقولوا اعتقادهم واحد لأنهم كفار الاثنين وإن كان هذا يصلي لكنه ليس بمسلم يرى أنه بمقالته هذا ليس بمسلم. نعم. أخبرنا أبو بكر بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباس صاحب الشعر قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثني سعيد بن سليمان قال لي عباد بن العوام يا سعداوية كلام بشر يزعم أنه ليس بشر. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن نوح المضروب عن المسعودي الفاضل قال سمعت هارون أمير المؤمنين يقول بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق والله علي إن ظفرت به لأقتلنه قتلة ما قتلها أحد قط. نعم هذا كلام هارون الرشيد. نعم. قال وحدثني زياد بن ايوب قال سمعت يحيى بن اسماعيل الواسطي قال سمعت العباس بن العوام يقول سلمت بشر المريسي واصحاب بشر فرايت اخره كلامهم ينتهي الى ان يقولوا ليس في السماء شيء. بس سلام يقول احنا ناقشناه يعني اخر كلامهم ايش النهايه؟ انه ليس في السماء شيء يعني لا يوجد في السماء الا انه من الله تبارك وتعالى طبعا لا ينسب له يعني وجود حقيقي لا وجود ذهني فقط يعني وجوده في الأذهان أما أنه الله تبارك وتعالى يعني وجود الحق فوق سبع سماوات أو سوين العرش لا ينفو السواء ينفو العلو الله تبارك وتعالى على خلقه وينفو سمعه وينفو بصره وينفو رحمته وينفو كلامه وإنما يتكلم يقول لو كان يتكلم مثل جسم يطلع بينه أصوات لأن الأصوات لا تخرج إلا من أجسام والله ليس بجسم إذا ليس بجسم فآخر كلامهم شو المحصلة في النهاية أنه ليس فوق العرش شيء هذا آخر كلامهم وقلنا غشناهم وجدنا أن آخر كلامهم أنه ليس فوق العرش فآخر كلامهم هو وجود هو إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى لكنهم لا يقولون هو ليس يعني أنه ليس هناك إلا وليس ليس كل موجود لكن هو وجود لكن وجود الله وجود الأزهار لكن ليس له وجود في الأعيان ليس له وجود يرى وأنه فوق سبع السماوات به سبحانه وتعالى. نعم. أخبرنا أبو بكر بن الوليد قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثني أبي كبشة قال كنت في البحر وسمعت عاتبا يقول كذب المريسي على الله على تمامة لعنة الله ثم سرنا فإذا قد قيل مثل ذلك قال وإذا معنا رجل من أصحاب المريسي فخر مليئا. سبحان الله يعني إن كان هذا الخبر صادقا يكون يعني كرامة وآية وأنهم سمعوا هذا الهاتف هم في البحر ثم إن كان في هذا الرجل يعني الذي سمع هذا خر ميتا من هول ما سمع. نعم. أخبرني محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال سمعت محمد بن عمار يقول قدمت بغداد سنة 15 أو 16 وقد مات المريسي بها وبقي في داره 3 أيام لا يكسر أحد أن يدنو منه حتى ذهبوا الى السلطان فقالوا يتجيفوا فيبنونه قال فبعث بشرط قال بشرط شرط يعني شرطه يعني ساكت يعني بقي ميت وهو في بل في بيته من محاشاة المسلمين له ما احد راى علشان يعني يوصله ويكفله وكذا وكذا فالجيران تأذوا وقالوا هذا جيف وهو في مكان. نعم. فبعث بشرط قال فأخرج فأنا رأيت شيئا ببدنه مسودة ومن خلفه مسودة ورأيت الصبيان يرمون بالحجارة ويقعوا على السرير. أعوذ بالله. يعني هذا كانت ماله أنه يقول أن رأيت يعني شيء من جسده أنه أسود مضروب سواد من أمامه ومن خلفه وأن الناس بدأوا يرموا بالحجارة يعني هم باب الرجم له يعني ما أحد كان من المسلمين مجافاة له وبعدا عنه وأن يدفنه يغسل ويدفن. نعم.